في واحد يعني جاب لنا أدلة معك على الهاتف، إن في واحد يعني جاب لنا أدلة في أشياء يعني إحنا ما اطلعناش عليها وسألنا فيها بعض الناس، يعني قالوا إن الأشياء دي ضعيفة، فنريد أن نسأل أدلة على يعني ماذا يا أخي؟ يقول في باب أدلة سنة الجمعة، أدلة على ماذا؟ أدلة على سنة الجمعة القبلية، ذكر حوالي 5 أحاديث إن في سنة قبل صلاة الجمعة. الله يهديه، هذا مش عارف. طيب يا شيخ بالنسبة للأحاديث اللي جايبها يعني فهل هي يعني سألوا الأحاديث هذه صحيحة؟ والسريع جايب الصحيه بتاعتها، يعني يقول رواه ابن ماجد باسناد صحيح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فجاء سليك رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصليت قبل ان تجيء؟ قال لا، قال فصل ركعتين وتجاوز فيها. شباك والله شباك، ممكن اسال الشيخ؟ إذا تشوري نعم تسمى نعم حديث سليك يا شيخ. لا اسمع في شيء هنا نعم حديث سليك في الصحيحين لكن هو نقل عن ابن ماجه لأنه فيه زيادة منكرة. نعم. طيب شيخنا لو الحديث صحيح يعني اسمع اقرأ الحديث. ما هو الحديث؟ روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء سليك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت قبل أن تجيء؟ فقال لا، قال فصلي ركعتين وتجوز فيهما. قال المجد ابن تيمية في الأحكام رجال إسناده ثقات، وأقر الحافظ العراقي في شرح الترمذي إسناده صحيح، نقل ذلك الحافظ ولي الدين العراقي في طرح التثريب. نعم. وين السنة القبلية هذه؟ يقول يعني هذا يقول عن رجل دخل المسجد، وين السنة القبلية الذين التي يفعلونها وهم جالسون في المسجد ثم يقومون مجرد ما ينتهي المؤذن من الأذان؟ وين في هذا الحديث؟ نعم كده شيخ بيقول باستدل بحديث آخر. اسمع يا أخي الله يهديك، انتهي من الحديث الأول، أفهم أن هذا الحديث ليس فيه دليل، لأنه يقول عن رجل دخل المسجد، ما يقول عن الرجال الجالسين في المسجد. فهمت الفرق؟ هذه واحدة. والأخرى قبل أن تجلس محرفة، من قبل أن تأتي، عرفت؟ لأن هذا الحديث في سنن ابن ماجه هذا بحث يتعلق بعلم الحديث وقل من يعرفه. الحديث في الصحيحين أن سليكا هذا لما دخل جلس وقال له عليه السلام أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، ثم التفت إلى الصحابة فقال إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر فليصلي ركعتين ثم ليجلس. فهذا هنا قبل أن تأتي هذه محرفة، قبل أن تجلس. وحديث الصحيحين بلا شك أصح من حديث ابن ماجه، حتى لو كان رجال إسناده ثقات، فليس كل سند رجال ثقات يعني أنه إسناده صحيح، لأن من شروط الحديث الصحيح أن لا يشذ وأن لا يعلى. فهذا علت انحراف هذه الكلمة من قبل أن تجلس إلى قبل أن تأتي. فإذا هذا الحديث أولا ليس بصحيح، بل هو من أقسام الحديث الشاذ. ثم لو صح فهو لا يعني ما يفعله الناس اليوم، إنما يتكلم عن إنسان دخل المسجد فيقول له هل صليت قبل أن تأتي؟ هذا فرضا على صحة الرواية، يعني قبل أن تأتي وتجلس هنا في المسجد، ربما صلى خارج المسجد. فأجابه بلا، لكن الجواب القاطع هو أن الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح. فهمت؟ طيب، وبقية الأحاديث يقول عنها صحيحة؟ هو جايب إسناد كل الأحاديث. اسمع يا أخي الله يهديك، لا تطل على المشوار. أنا أسألك، يقول عنها صحيحة؟ نعم. الأحاديث الأخرى؟ نعم يذكر صحتها. هنا يقول أنه صحيحة؟ نعم يقول الحديث بإسناد صحيح. أنا حديث الأول مش الله يهديك، الثاني والثالث الله يهديك، الثاني والثالث الله يهديك. نعم الشيخ يقول وابن حبان في صحيحه. أنا حديث اللي هو حديث بعد ذلك الثاني اقرأ. يقول كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي ركعتين. خلاص انتهى. كان يطيل. نحن نفعل هكذا حينما ندخل المسجد نصلي ركعتين وأربعة وستة وإلى آخره حتى يصعد الإمام على المنبر. إيش معنى هذا؟ وهذا أولا جواب. ثانيا هذا ليس حديثا وإنما هذا أثر من فعل ابن عمر. وهكذا ذو الجماعة جهلة ومغرضون ولا يحبون السنة.